وقصر لنا للناس اللي ايامه كانوا في سحر طبي عنده طبيب. موسى كان سحر عنده قدره على عباده السحر للعصا واليد والتسع ايات لربنا. سيدنا ابراهيم النار وارد النموذج كذلك. سيدنا نوح السفينه وسط فكل الناس لم يعجزه. وفي سيدنا محمد القران اللي احنا لو سمعنا وانتهى تسمع القران من هذا الله واستجابه فيها ومعينك على الرايه سبحان الله. القران معجزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نزلتش على النبي علشان يسمعها ويتهزم وتمشي، لكن القران هو القانون الحاكم في الصدور. كل ايه فيه كل حرف مش كل ايه كل حرف فيه نزل عن قصد وعن حكمه ولمهمه ولغرض. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هختار من الكتاب حاجه يعني ناتي بها موعدنا النهارده بس نعمل ايه؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ان انت عبد صغير ضعيف. ربنا بيقول في سوره الشجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لا تقدموا يعني ما تطولش لسانك على الله وعلى الناس، تسمع ربنا بيقول ايه وتسمع الناس بيقول ايه وتعمل ايه وما تتقدمش بخطوه ولا بكلمه على الله وعلى الرسول. لما ربنا يقول دوسه لما النبي يقول دوسه وتسمع الكلام، لان العجز والبعيد عن المفاضل كل ما مر على المفاضل الواحد قلبه بيقعد فيها. ناس مشيتها احسن مننا ومعاهم فلوس اكثر مننا ومدارس ومناصب احسن مننا وعيال وعيله منهم الان. وكل الذي فوق التراب تراب نموت واين منا كل من يموت كل من عليها فاز الكل سيموت. لكن لما تكون فيه دماغ غلط قلب شمال مليان ظلام مليان هيك مش ممكن يسمع. كان لا تراد بيت اخت ربنا كان بشكل كان لا تراد على قلوبهم ما كانوا يكتبون فيه تبكي وجواد على قلبهم علشان كده لا يسمع ولا يشوف الا اللي هو عايزه الا اللي فيه مصلحته الدنيويه اللي ممكن يبقى ايمانه فيها الشيطان. ولذلك لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بيقول للنبي ايه صلي عليه بيقول له يا رسول الله دلني على عهد يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. سيدنا معاذ بن جبل صحابي اسلم مبكرا من الاوائل حريص على الجنه بيخاف على نفسه بيحب النبي مطيع للناس خايف من النار بيحب الجنة بيسأل النبي أنا عايز أخش الجنة وبروح النار أعمل إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت تسأل عن الجنة والنار يبقى عشان تخش الجنة أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. الظهر يقدم تجد فيه وتخش الصلاه صلاه صحيحه بالسنن اللي قبلها والسنن اللي بعدها وتعمل في عود الصلاه اللي قبلها الثلاث بتقول له ايه في الصلاه؟ الحمد لله رب العالمين بتشكيله على نعم. طب الحمد لله يعني الشكر للسلام مش يستوي بانك انت تديله حقه مش يستوي بانك انت تشكره مش يستوي بانك انت تستعمل النعم في المجال اللي ربنا صرح بيه. بتقول له اهدنا الصراط المستقيم وتطلع بعد الصلاه تروح طريق الشيطان يبقى انت كذاب يبقى الصلاه دي ما اتقبلتش. لان لو قبلت الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال له وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه حق ربنا بالمال المال لله وانفقوا في مال الله الذي بعداه مش بتغلط ولا بشغل. في ناس بتشتغل لك 1000 مره 10 ملايين وفي ناس ما بتشتغلش خالص قاعد الدولار ارتفع البورصه ارتفعت ملايين على تشرب كوبايه الشاي يخش في كتابه ملايين وفي واحد اشترى صوره 5 جنيه في الحال بالباب يبقى ملهاش علاقه لا بشغل بتاع الباس لا بشغل بتاع الاسم ولا بتاع البورصه ولا بتاع الدولار ولا بقيمه المنزل ده اللي عنده عقل يسعى للقران نحن قسمنا بينهم يبقى تقسم ارزاق الله وهيمتحن في هذا التقسيم زي ما قال لا تزول قدر عبد يوم القيامه حتى يقتل عن اربع فلوسه بين خمسين وفلوسه عمل بين خمسين طيب لما ربنا يقول سوره الحجرات ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم لما امتد مع الله مع الله وبعدين قال ايه بقى يا ايها الذين امنوا ان جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا للاسف الشديد اصطهرت حتى دلوقتي لما اعمل فيديوهات ان الفرنسيين كانوا يقطعوا رؤوس الاطفال ويحرقوها ما حصلش الناس زيهم لان هم مش مسلمين لا بنت الفواحش ضار زميله صحبه اي حاجه يجي يقول لك خبر لو انت مسلم تبقى زي اليهود الصهاينه تبقى زي بتوع اوروبا زي بتوع امريكا يبقى انت الارض احنا هنا نظام خاص تركت فيكم ما لم اعتصمتم به من قبل بعد ابتداء الله سيدنا معاذ السلام اخش الجنه ازاي؟ قالوا تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصوم رمضان تحب البيت ما استطعت اليه سبيلا اركان الاسلام وبعدين قال له ألا أجدك يا خلاص اللي جاء قصة بتاع سيدنا معاذ النبي بقى لقاها فرصة راجل قلبه مفتوح وسدره منور وعنده استعداد يفهم وعنده استعداد يشتغل فالنبي بدأ هو اللي يتكلم ويقول لسيدنا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال له يا رسول الله قال الصيام سنة الصيام بتاع السنة احنا كلمناك عن صيام الفرد خلاص تصوم يوم الاثنين والخميس الثلاث ايام البيض كل شهر 13 و14 و13 نص شعبان كده اخر الايام البيض دي 10 ذي الحجه الحاجات دي جنه يعني تحميك من الوقوع في النار وسبحان الله والصلاه نور تقوم تقوم الليل بالليل تصلي وراه ركعتين تنورها الخضرا بدل ما يبقى مظلم والصدقه برهان والصدقه برهان يعني صدقه الزياده على الزكاه تبرهن برهان يعني اثبات انك شاهد حامل عالم عدل وفضل من نعمه الله مش سلمنا في سؤال قال سيدنا معاذ كمان ايه الا تدلك على راس الامر وعموده وتره سنان راس الامر على حل الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنانه الجهاد في سبيل الله بل لأسر الرجل مفتوش والنبو فيه سمع عنه كذا قال له إيه ألا أدلوك على ما لا ذلك كله أقول لك بقى على أهم من كل من اللي أنا قلت كله قال له يا رسول الله قام النبي عامل كده أهو طلع لسانه ومسكه مسكه فيه وقال لسيدنا معاذ امسك عليك هذا اللي احنا عايشين في كل البلاوي ان الرسول قال عليها كلمة واحدة طلع لسانه سيدنا معاذ ومسكه بينه وقال له امسك عليك هذا فسيدنا معاذ يقول له اه والله اخذونا فيما نتكلم يعني لوح النبي بعد كده يهزر مع اصحابه يتكلم مع ولاده مع مراته مع اصدقائه على النت على الشخص التليفون اي حاجه هيتحزن قال تبينت امك يا معاذ وهل يكب الناس بالنار على وجوههم الا حقائر السنتين فوق ده خلاصه خلاصه الدين ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما صحابي دخل يساله يقول رسول الله دلني على الخير دليني على الخير قال له امسك عليك لسانك لسان وحدان وليدعك بيته ما تصرحش بدون وليدعك بيته وابقي على طريقك، وابقي على طريقك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام. عارف نمام يعني ايه؟ نمام يعني فيك الكلام من واحد لواحد علشان يخسره، يخسر العلاقة بينه بقصد الإفساد. ده من الكفر، ده كلام الناس. ايه بقى لو احنا عملنا الاحصائية زي حديث الحديث الثاني اللي الرسول لا يدخل الجنة كذاب؟ بالله عليك لو عملنا احصائية على الكذابين اللي موجودين، واحنا منهم بكل شر، انت هتسافر علينا بس اعذار ما تتفقش قوي، خش في الكتاب، حط نفسك مع الناس وتحاسب. لو عملنا احصائية على عدد الكذابين في اي شيء، نسبة الكذابين في الاكل، ما تمشي الله. وانت اللي تكون على نفسك اخر الخمس يعني ولا حاجه تكون على كرسي كان فيه كان فيه ما فيه. ده سيدنا ابراهيم بن خليل لما ابتلى وحقق الاصنام قال: من فعل هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال: من فعله كبيرهم هذا فاسالوهم من كم الكتب. واعتبر فيه ادي واحد. نمره اثنين لما هم يطلبوا اليه عشان هو غالب تعالى معنا ابن تقيم، هذه نمره اثنين. لما في مصر وملك مصر عايز مراته بيقول مني يا ابراهيم؟ قال له اختي. نمره ثلاثه لم يكذب ابراهيم الا في ذلك الثلاث حاجات اللي انا قلتهم واعتبرهم كده. ولما يجي يوم القيامه عليه الشفاعه يقول لك ابراهيم ده عليه الشفاعه، يقول لا انا غلطت ثلاث غلطات مع انهم كلهم نعم لمصلحه الدين. قيس بقى على العجين الطين اللي احنا بنعمله. انت مكتوب على ايه؟ انت قلبك طيب ليه؟ بتقول كلام والفاظ وجهه نجده قذره في حق الله في غياب الله وطول عباده الله هتموت. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. الرسول نزل، الرسول نزل عند يوم قال اصحاب القبرين وجد اصحاب القبرين يعذبان عذاب نار. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انهما ليعذبان. شرح ولينا المسلم في حاله. قالوا يا رسول الله ايوه، وما يعذبان في كبير بلا كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس. يا حبيب الحبيب نعم احمد سعد قال عليك كذا، يا علاء حسين نعم مش عارف فلان قال عليك كذا، يا حسن نعم فلان قال عليك كذا. يا راجل اتقوا الله، لم نفسك احترم نفسك، لسان سليم وجسم كريم اطراف والعظم اللي تحت الجلود والعظم اطراف وهتستاهل، ما حدش يتبعك وهذه ما فيش ضرر على ربنا في جنه او نار. انت ايه؟ البنيت غني وعايز تشيل نار، ربنا ما بيحبش حد يشيل نار، ولو عايز تدخل سهل النار ما بيجيش عليهم الانبياء ولا ناس تكون في السماء، انما بتخالف الرحمن بحبك، انت ما بتحبوش. اما احدهما فكان يمشي بالنميم بين الناس، يوم عين الصباح، ودول كبير قوي، ويقول لك بدل ما تقول حاجه وبعدين مبسوط عملت الوزن فلقى شويه فرحان كده ليه؟ قال لها بتاعت الصفيه. قالت له صفيه قلت له سياره. حسبك من صفيه انها صفيه سياره. كلمه اظن انها يعني كلمه السياره دي عندنا ولا حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه انت قلت كلمه لنزلت ميه البحر، لو نزلت بماء البحر لمزجته. تغير دور ميه البحر اما تعطلها او تغير ريحتها خليها هديه. كلمه واحده ان يعني صفيه اللي انت مبسوط بها في السياره. احنا بنقول ايه في حياتنا بقى دلوقتي؟ يا اخوه سر الابتعاد اللي احنا عايشين فيها والظلام اللي احنا بنشوفه المعاصي الكون على الله. الرسول عليه الصلاه والسلام في الناس اسمهم بني مصطلق. إذا عنده مشاهد من هذه المرات في الجبيل وهي يتوجه ذلك عليه الصلاة والسلام. لما نسأل ازدعيها لله أنا هخبرهم ويبعث لحاجة الله في السلام والزكاة من يا رسول الله الحاجة النبي جراء طبعا. وين في المعارض الحديث والعمل عليه الصلاة رسول دعا الواحد اسم الوليد العقبة بن أبي معاذ يا وليد بن عمرو قال له اضع يدي على بني مصالح هزم الزكاة. بعد ما طلع الناس افتقر الكتاب فيكم وفي الحيلة دي خلافات فلم يوصفوا في ولا لكل ايه لما تاخر المندوب الى اتباع الناس عليه الصلاه والسلام الحالة الثانية جرار جمع القبيلة كلها وقال لهم يمكن ربنا غضب عليهم او علم هذا ربنا ما يعرفش ربنا زي الجنة او الجنة تعالوا نرسل صالح النبي ونجيب الزكاة. قالوا من رب الله يشحن الرجال والنساء والاطفال بات والناس. لما الوليد بن عقبة بن أبي معاذ رجع من بلد ورجع إلى البلد كلها الناس افتكر اللي شغل دماغه من رحيم الله ده اللي كنت موجود في الهواء شغل دماغه مع الله تعالى ما تحكمش على حد غير لما تتأثر منه. فده بينه وانت لوحدك وانت لوحدك يا اخي انا بقول جاي موجود اه ده طلع العيال واللي صلوا للجيل راح للنبي خير ما تجيش تتهديه قال ده كانوا بيموتوا يا رسول الله ليه؟ قالوا كان في الدور اليوم خير واحد يحكي شكايه زي اي حد النبي سلسل بس النبي بيستنى دايما الوحي يبين الحقيقه. نزل سيدنا يبين الحقيقه قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شوية وبني المصطلق كلهم ضد النبي خير انت زعلان مننا ليه يا رسول الله اصبر علينا ليه يا رسول الله انا زعلان ولا حاجه ولا ظلم ولا حاجه امال انت كنت تعب بشري يا رسول الله فالرسول ما يهمه حاجه. لو النبي حد كان خد كلام المندوب بتاعه اللي هو صحابي يعني احنا بيننا مليون مره لو النبي خد الكلام وطلع جيش قد البلد عن ايه حتى كان يقول النبي اه حتى لو قلت النبي لازم تكفر. لذلك نزل الايات ولذلك واحنا في الرياض في سنه 90 احد المشايخ ما تنسى لا تنساها ابدا بيموت فبايه فلان المهندس اللي كان سافر في اتصال معانا في الشركه الفلانيه غضبني قال فلان ده محكوم عليه في عيادة في السجن دلوقتي ليه حيلة؟ بتاعتين فلوس ليه حيلة؟ قالوا هذا مراهق الستين ليه؟ ده لسه متجوز ما كملش سنة قال كان في مجموعة من الشباب الصيعة اللي بتشرب مخدرات ودخان وصهر لما البنت ما وافقتش على كلب منهم واتجوزت هذا الرجل الصالح حقدوا على الاثنين قال لك لازم تدخل البيت غير ده الاولاني راح قال له للبشمهندس الحسيني قال له انت غيرت لنا العربيه قال له قال لي شفت عربيه شكلها امبارح الساعه 12 بالليل كانت قدام البيت عندك ومراتك نزلت ورجعت ورجعت وخدها قال له لا. بعدها ثلاث ايام واحد ثاني من الشياطين قال له انت غيرت لنا العربيه انت في عربيه حمر وقالوا نفس الحكايه واحد ثاني في نفس العربيه منهم من غير ما طلب دراسه عند اهلها ما تبهمش برضه جابوا نفس القصه وهي عند اهلها ما كان من الزوج المخدوع صغير السن قليل العقل ضعيف الهمه الا انه اتى الدراسه ومستني حكم الاعدام للتنفيذ. الشيخ اللي الناس في مشايخ القيامة بيطلعوا يروحوا يزوروا السجن والزنابيل ويولدوا الناس ويكتب تحت نتائج مذهلة ناس بتدوم ناس في كبيرة دي بعد ما يطلع السجن من حوالي حولي إلى تاس وتبقى الله عليه. فشوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة كذاب. ولما يقول هيا في المنافق ثلاثة إذا حدث كذا وإذا وعد قتلا وإذا تؤمن خاص. ولما لم يؤمن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أربع من كنت فيه كان منافقا خالصا إذا تؤمن خاص وإذا حدث كذب وإذا على هذا غدر وإذا خاص غدر. كل لفيف اوعى تدي ودنك بسبب يكون اخوك يكتب الناس تكف عليك. انا بقول لك عن بابا تكف عليك ليه؟ لان النبي يقول المستمع شريك الخاطئ. اذا سمعت واحد يكتب حد شوف النبي بيقول ايه بقى عن رحمه الله من رد من دب يعني رد عن عتق اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. حتى لو راح لو ابنك لو اخوك ولا فلان من المستعمرات انت برد انت مش جاهل الجنه مش جاهل انت بتكرهني بكرهني لا انت مش النار. لما قالوا للنبي ايه هي الهيبه يا رسول الله؟ الذكر كما اخاك بما يكره. فقالوا طيب لو فين اللي احنا بنقول وده اللي احنا بنقوله دلوقتي ما هو نفس الكلام. لو فين اللي احنا بنقول قال لو فين اللي انت بتقوله بما غيبه والغيبه من الجمال والدفع صحيح كهنه. طب لو ما فيش فيه لو لم يكن فيه ما نقول قال فقد بهت يعني كذبت عليك زائد الغيب في تنظيم مصيبتين. الكلام ده موجود ده نرفع حياتنا فيها والعياذ بالله من رحمه الله. عشان كده تلاقي في العلاقات في المحبه في الاخلاص لا خير في ود امرئ متقى منه. لسه بقول احمد هتيجي وقت الايه؟ الصاحب اللي يخسر صاحبه ما يستحق الجنه. لا يستحق الجنه. لان الرسول قال سبعه حديث ابي هريره يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلان تحابا في الله. حتى لو غلط عليك تحبك وتبصله لو اخرك مش الراجل اللي بيقول للنبي ليه يا رحمه عليه الصلاه والسلام برحمه محدش يعبرني. فقال له ليس الواصل بالمكافئ يعني لما يقولك ترشده تهدى ولكن من اذا قطعك وخلف يبقى صله الرحم للي بيقطعك للي مقطعك روح تهدى. لو عايز تخش الجنه ما تديكش ما توقعش الناس بعض ما تدفعش فيها ودنك وتستقبلها ان جاءكم فاسق فتبينا